خبره قل الله أنزله، الله أنزله. وهم يحتجون بهذه الآية لإثبات باطلهم مع أنهم لا يعترفون بالقرآن. نعم. وأن الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة. لأنهم تجاوز القرآن، لو كانوا يحتجون بالقرآن ما قصروا له ولا زعموا أن هناك أن الخاص فوق الأنبياء والرسل وأن المسلمين من العامة. نعم. ولا يتعلق به إيمان وكفر ولا أمر ولا نهي. يعني الاسم المفرد الله أو هو ما يتعلق به لا إيمان ولا كفر، ما في توحيد. التوحيد في كلها كامل، لا إله إلا الله ما في توحيد. أما الله الله ما في توحيد، هو هو ما في توحيد ولا إيمان ولا ما كفر ولا إيمان ولا حق ولا باطل ولا يزيد القلب إيمان ولا معرفة ولا ينعرف في الفائدة ضياع القهر. بل إنها كما تقول المؤلف رحمه الله سبب في تصورات باطلة وسبب في الوقوع في أنواع وفنون من الحد والاتحاد. نعم. ولم يذكر ذلك، لم يذكر ذلك احد من سلف الامه ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ولا يعطي القلب بنفسه معرفه مفيده ولا حالا نافعه، وانما يعطيه تصورا مطلقا لا يحكم عليه بنفسه ولا اثبات، فان لم يقترن به من معرفه القلب وحاله ما يفيد بنفسه، وإلا لم يمكن فيه فائدة، وإلا لم يكن فيه فائدة. والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون الفائدة حافية لغيره. وقد وقع بعض من وارب على هذا الذكر في قنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد. يعني صوفية يواظبون على هذا الذكر، يعني مستمر يواظب، يعني مستمر. وقد وقع لكنهم بسبب الأخوان مواظبة على هذا الذكر وقعوا في فنون من الإلحاد وفنون من الاتحاد. أعوذ بالله، في فنون أنواع من الإلحاد وفنون من الاتحاد. القلب اتحاد القلب اتحاد الخالق مع المخلوق. وكما قلت لكم بعضهم يواظب على هذا الذكر، يستمر بعضهم من بعض العصر إلى المخلوق ويستمر سبق الجلالها وسرها هو هو هو هو الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. إذا استمر ساعتين ثلاثة أربع ساعات ما يكون حاضر على هذا، في الغالب انه يغضى عليه. نعم. الله العافية. نعم. كما قد بسط في غير هذا الموضع وما يذكر عن بعض الشيوخ من انه قال اخاف ان اموت بعد النفي والاثبات. اخاف ان اموت. اخاف ان اموت بين النفي والاثبات. نعم. هذا بعض الشيوخ عن بعض الشيوخ الصوفية. لما قيل لماذا تقول لا اله الا الله؟ قال اخاف اذا قلت لا اله اموت، وانا ما اوصلت الى الله. خاف أموت بين النفي والإثبات، فيقول لا إله إلا الله، فتبقى في المشرك. نفيت لا إله، فيموت فيكون مشركا. فأنا بدل ما أزيد كلمتين كلمة طويلة أكفي الله الله الله. وهذه ما يمكن يموت أيضا في أثناء الله أو في أثناء الهو. فالمؤلف رحمه الله يرضى عنه يقول لو فرض أنه مات فالعبرة بنية، هذا ما يضر. إذا كان موحد ما يضر الآن. معك بدون اختياره وهو موحد، انما الاعمال الجنية. هذا كله تعليم بعض. نعم. بعض الشيوخ. نعم. وما يذكر عن بعض الشيوخ من انه قال اخاف ان اموت بين النفي والاثبات حال لا يقتدى فيها بصاحبها، فان في ذلك من الغلط ما لا خفاء به، اذ لو مات العبد في هذه الحال لم يموت الا على ما قصده ونواه، اذ الاعمال بالنيات. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتلقين الميت لا اله الا الله، وقال من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. ولو كان ما ذكره محظورا لم يلقن الميت كلمه يخاف ان يموت في اثنائها موتا غير محمود. يعني لو كان ذكره محظور ما امر الميت ان يلقن الميت، لانه ايضا يخفى ان يكون الميت يموت في اثنائها. فلو كان فيه محذور ما امر به الميت، فلما امر به دل على انه ليس فيه محذور. نعم. بل ما كانوا يلقنوا مختارهم من ذكر باسم المفرد، والذكر بالاسم المضمر المفرد ابعد عنه. والذكر بالاسم المضمر المفرد. لا. والذكر بالاسم المفرد او المضمر، يعني هذا وهذا. الذكر بالاسم المفرد الله او المضمر هو. ابعد عنه. يعني بهذا او بهذا. كل منهما باطل. طيب. نعم.

نعم. فأضل الشيطان النصارى وأشباههم فأشركوا بالله وعصوا الرسول فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم مع معصيتهم لأمرهم. مع أن هذه من خصائص الله، جعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون لأحبارهم ورهبانهم، صرفوا لهم حق الله. نعم. ومخالفتهم لسنتهم، وهدى الله المؤمنين المخلصين لله أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين، فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم لله وأنابوا إلى ربهم وأحبوه ورجوه وخافوه وسألوه ورغبوا إليه وفوضوا أمورهم إليه وتوكلوا عليه وأطاعوا رسله. هذه طريقة المنعم عليه الموفقين، يخصون الله تعالى بالعبادة والتوحيد والرجاء والرغبة وتوفية الأمور والتوكل، والرسل لهم عليه السلام لهم الطاعة، فإن الله يطيع رسله والتعزير والتوحيد والمحبة والاتباع واتباع آثارهم. نعم. وعزروهم ووقروهم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم واتقوا آثارهم واهتدوا بمنارهم. عزروهم لأنهم نصروهم عزيزا، تأدبوا معهم. نعم. وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا إلا إياه، وهو حقيقة العبادة لرب العالمين. فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه ويكمله لنا وينيتنا عليه وسائر إخواننا المسلمين. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وفق الله دين العبادة ورزق الله جميع الناس وعلم الأخطار، صلى الله على محمد وآله. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا.